لمعرفة الأوقات الشرعية سواء من الفجر أو غيرها كالمغرب. لهم عليهم كانت الشمس لاحظ مقبرة ما كنا تسألهم عادة تقول القبر هو أن تكون المقبرة والثانية عادة مثل الشجرة الأقصان الجهة الجنوبية تكون أطول لأن القبر تكون من الشمس تكون مائل للجهة الجنوب تعرضها للشمس تأتي يعطيها تكون أطول من الجهة. شغل بعدين هربان يلاحظ أنه يخرج القمر بدرا من كل شهر من جهة الشرق فهذا ممكن إذا تطلع فرق شايف 14 شهر كذا. في طريقة غيرهم اللي هي وسط الساعة هذه بس يمكن إذا شرح يمكن ما أصلا إيش أفصلها طبعا الساعة من صحيحة أي ناجة الساعة جربتها يعني قضية تحولها يعني ما هي كيف يعني ما أعرف يعني 12 توجه هذه ما هذه ما لا مش علمية لأبو بدليل إنه 12 اليوم تساوي 11 أمس بعدين ال 11 الثابتة تختلف باختلاف الفصول أيضا لأنه هلا أنت تعرف إنه الظهر مش دائما بيأذن ساعة 11 ونص التوقيت القديم وإنما بتأخر أحيانا بصير 11 لتم صح ولا 1 لتم هذا مو ثابت لذلك هي قضية الساعة هذا وهم قائد يعني لكن الأشياء التي ذكرتها أشياء يعني علمية وجميلة جدا بس لعلك تقول شهر ثاني في عملية توجيه الساعة لحد الشهر لا إيش هاي عشان فات نشوف إنه عادة لو وجهت أقرب الساعات لحد قرص الشمس صرنا محكوم مايلي طبعا هذا هو اللي عرف شكله اللي عرف ان الشمس تخرج من هنا خلاص عرف تحدد جهه الارض هو شرط الارض ما تعيد عن الساعه بالنسبه للساعه فهمنا الساعه شو هذا بتقول لي انه فرق انك عرفت خلص الشمس انا خلص من ضروري الساعه طيب ولي ما اعرف هسه طيب انا لو وضعت عقرب الساعات في جهه الشمس الله يهدي ان شاء الله لو تعبت ليش؟ ليش الزاويه المحفوره ما بين عقرب الساعات ما بين الخط المواصل بين 12 و 6 خط الزاوية يكون اتجاهه للأمام يشير للجنوب واتجاه خط الخلف يشير للشمال ولو اختلفت في الساعة هذا تقريبي لو اختلفت من 12 إلى 13 جديد هذا تختلف درجات ما يختلف كليا الشرق يصير محل الغرب أو الجنوب محل الشرق هذا كلام سليم مفهوم هي طريقة عسكرية هاي جربت أنا كويس الآن طبقنا وانت نعم نفهمها أتغلطوا لأبد يوم الساعة أخبار هيك و... لا ساعة صغيرة تعال هنا ساعة صغيرة تعال هنا خد هيا خد أبين خد أبين بس هون عندك دار غيرها سلام خير خلاص دار غيرها يعني بلا شك يعني في فوائد يقولوا أيضا إنه في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية إلى إلى الشرق لأنه هوانا أكثر غربي لما بتنبت الأشجار بتكون أشتان وليلة الهواء لوين بيضربها بيميل فيها إلى الشرق لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الشرق وما يقابله الغرب وحينئذ يضع بها اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب نعم هو هي طبيعة يعني حيث نعم بالنسبة لرمضان نسمع عن بعض الإخوة وفي شمس في رمضان نسمع عن بعض الإخوة إذا أذن الفجر ونحن نتأخر عليه فعند أذن الفجر يقول لك إلى ربع ساعة بعد هذا الصلاة الأذان الثاني فهذا صحيح ولا